يقول: هذا شاب سلفي يشتغل في مركز شرطة ويلزمونه بلبس الملابس الإفرنجية، معروف السروال البنطلون والبدلة لا بأس، هذه بدلة العمل، لكن وسعها، خيطها موسعة. والحمد لله رأينا بعضا من إخواننا ولله الحمد يلبسون ملابس الشرط واسعة، بنطلونات واسعة يفصلونها يخيطونها واسعة تستر بالله الحمد ولا يضر.